نبيت عنت حزينة اللي ما صار عزينة بيت عنت حزينة يتلبي ويطوف والدمع ما يدروف يتلبي ويطوف والدمع ما يدروف للمصارع حزينة للمصارع زينة بيت عنت حزينة يتلبي ويطوف والدمع ما يدروف يتلبي على راحة الله يخلينا من غيم الليل بحزن وغيب شموس العالم ملزومة زينب أصبح بالحج ذيك الليلة اختسلت من دموع الصبر والحرام بدم تفصيلة قصدت لعندي المعركة طوف ودميع حتسيلة طوف بحجر ناحر الصبر وتقبله وتشكيله وبسبعة أشواط الدمع يم كعبة تهميله وبسبعة أشواط الدمع يم كعبة تهمين وما الصفا ومروة الخيام وين الصرعة بيهم غدا التسعة وما الصفا ومروة الخيام وين الصرعة بيهم غدا التسعة بيهم غدا التسعة من غيام الليل بحزن وغيب شموس العالم ملزومة زينب أصبحت بالحج ذيك الليلة تسلت من دموع الصبر الحرام بدم تفصيلة قصدت لعندي المعركة طوف ودميع حتسيلة طوف بحجر ناحر الصبر وتقبله وتشكيله وبسبعة أشواط الدمع يم كعبات تهميله وما الصفا ومروة الخيام وين الصرعة البيهم غدا التسعة وما الصفا ومروة الخيام وين صرعة البيهم غدا يا التسعة البيهم غدا يا نوب على شاطي العلقمي تسعى لراعي الباص وتعايني العباس مفضوخ من الراس مرمية واسفة وجثتها شنها بدر مخسوف ومقطعة لجفوف مدمية بين صفوف نوب على مروة تعتني يم خيمة الوجع تتفقد النسوان وليتام والرضعان لبيك يا ربي بتبي كل هالي ورجالي وبضيعة أطفالي وتسلبي عيالي لبيك يا ربي بتبي كل هالي ورجالي وبضيعة أطفالي وتسلبي عيالي وتسلبي إذا محرة في دبذبها تمثل لي العلي الأعظم ترى زينب فتت بحسن ظهيرة عاشر محرم إذا محرم في ذبحة وتمثل لي العلي الأعظم ترى زينب فتت بحسن ظهيرة عاشر محرم ظهيرة عاشر محرم ونهت زينب مناسكها على جسمي القضى عطشان ورفعت جيثته وتصيح إلهي تقبل القربان إلهي تقبل إذا محرم في ذبحة تمثل لي العلي الأعظم ترى زينب فدت بحسن ظهيرة عاشر محرم ونهت زينب مناسكها على جسمي قضى عطشان ورفعت جيثته وتصيح إلهي تقبل القربان إلهي تقبل للمصارع زينب تعنت حزينة للمصارع زينب تعنت حزينة تلبي ويطوف والدمع مذروف طفلة وحزينة مألمة طفلة وحزينة مألمة قصدت لعيد والدها تمشي وعلى جف القدر كل خطوة تشرح همها تحضن بيديها الفاجعة صلى الذي يتامها كل ساعة تلثمها وتحن كل ساعة كون تشمها وصلت لعد جسم الأبو بس منظر آلامها نادت يا أبو يا مصلتا بنتك إليك فرشاتها نادت يا أبو يا مصلتا بنتك إليك فرشاتها جيتك على الموعد ترى وريت أنشد ليش انت ميت ويصير جيتك على الموعد ترى وريت أنشد ليش انت ميت ويصير ليش انت ميت طفلة وحزينة مألمة قصدت لعيد والدها تمشي وعلى جف القدر كل خطوة تشرح همها تحضن بيديها الفاجعة صلى الذي يتامها كل ساعة تلثمها وتحن وكل ساعة كون تشمها وصلت لعيد جسم الأبو بس منظر آلامها نادت يا أبو يا مصلتك بنتك إليك فرشاتها نادت يا أبو يا مصلتك بنتك إليك جيتك على الموعد ترى وريت أنشد ليش انت ميت ويسد جيتك على الموعد ترى وريت أنشد ليش انت ميت ويسد ليش انت ميت ليش الجسد يا والدي مطروح على التربة والخيل لأميدا والراس فوق إسنا ليش بديمار يتغسل ويا سبب عريان خلوك يا العطشان والتربي ليك يجفان أرد خبرك والدي حرقة وترى عليك يا بعدك صباح نيتا في وليتي الطلا سلمت بنتك للمحال ولدورتي الأزمان والهضم والأشجار يا بويا والأحزان يا بويا وين نشر حزنا ظلام الليل علينا ودارة العسكر يضربونا ومن بجي يشتموا والدك حدا نشر حزنا ظلام الليل علينا ودارة العسكر يضربونا ومن بجي يشتموا والدك حدا يشتموا والدك على الطوفان الألم صحنا يا عزنا ويا ضياك العين فمان الباري الغالي لك الله يا حبيب حسين فمان الباري الغالي لك الله يا حبيب حسين لك الله يا للما صار عزينب تعنت حزينة للما صار عزينب تعنت حزينة تلبي ويطوف والدمع مذروف تلبي ويطوف والدمع مذروف للمصارع للمصارع زينب تعنت حزينة وقفت على التل تنتحر محتارة وتدير العين تلطم على الراس وتحن تخمش يا ويلي الفاتن دركوا حرمكم بالعجل فرت تراهي الصابن ما تنهضي بهمة وتجي تحميني يا أخويا يا حسين ترضى شيمكم يا أخوتي أبقى وحيدة بلا معين خدري بعدكم أفقده راسي سترى باليدين خدري بعدكم أفقده راسي سترى باليدين لذل جيبتوني تاليها عيبتوني للقوم يسيبوني للذل جيبتوني تاليها عيبتوني للقوم سيئبوني للقوم سيئبوني. وقفت على التل تنتحي محتارة وتدير العين، تلطم على الراس وتحي تخمش يا ويلي الخاتم. دركوا حرمكم بالعجب فرت تراهي الصوبة، ما تنهضي بهمة وتجي تحميني يا أخويا يا حسين. ترضى شيمكم يا أخوتي أبقى وحيدة بلا معين، أخدري بعدكم أفقده راسي ستراي بليدي، أخدري بعدكم أفقده راسي ستراي بليدي. للثلة جيبتوني تاليها عيبتوني، للقوم سيبوني للذلة جيبتوني تاليها عيبتوني، للقوم سيبوني للقوم سيبوني. نار الحقيد وجهوا خيام نوفر هدوه لعيار، ويتفاررت بالحار تتصارخ الأطفال. طفل على جسمك إجا يا أخويا تشكي الهم، وتبث لك الغم من عاشري محرم. لما الرباطي على الطفل محني يا ويت نادي عبد الله يا أسنادي، يا غاية امرادي ما تنهضي الامك تروح عقب الكيو وضمار، يبرد غليل يحشار يا ساهر اتبر باك يا ساهر اتبر باك. انا شلونه شرح المحنة وقلبي يشتعل مجمع، وصيرت مركز يا خويا الكين مصايب ليلة 11. أنا شلون شرح المحنة وقلبي يشتعل مجمع، وصيرت مركز يا خويا الكين مصايب ليلة 11، مصايب ليلة 11. أنا زينت أبو هالجان تناديني بحنان أمي، وهاجرني الاسم واصبر ينادوني الحزن باسمي. انا زينت ابو هالجان تناديني بحنان امي، وهاجرني الاسم واصبر ينادوني الحزن باسمي، ينادوني الحزن باسمي. انا شلون رح المحنة هو قلبي اشتعل مجمع، وصيرت مركز يا خويا الكيل مصايب ليلة 11، مصايب ليلة 11. أنا زينت أبو هالجان تناديني بحنان أمي، وهاجرني الاسم واصبر ينادوني الحزن باسمي، ينادوني الحزن باسمي. ينادوني الحزن. طاح شي على اللواء ونريد لا شي على اي طاح شي على اللواء ونريد لا شي على طاح شي على اللوا ونريد لا شي على حيدر حيدر غصبًا على عداك نرفع رايته تعرفها يا حسين عزيز شيعته غصبًا على عداك نرفع رايته تعرفها يا حسين عزيز شيعته غصبا على عداك نرفع رايته حيدر حيدر غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على عداك نرفع مهجورة يا زغرة ومهجورة حيدر علي مهجورة بالمصابرة المحامي والولي مهجورة يا زغرة ومهجور يا حيدر علي أفلح من